وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهذا كذلك في خصوص أهل الكتاب. وقال بعضهم بأن هذه من العبادات الظاهرة، وأما الصوم فإنه عبادة باطنة، والحج ليس واجبا على كل أحد، وهو يجب في العمر مرة. ولربما كان معاذ قد خرج قبل أن يفرض الحج، لأن من أهل العلم من قال أنه خرج في السنة التاسعة، ومنهم من قال أنه خرج في السنة الثامنة، والصحيح من أقوال العلماء أن الحج إنما فرض في السنة الثامنة. وقال بعضهم لأن الصلاة والزكاة يكفر صاحبهما بتركهما، وهذا قول من يقول بكفرهما، وهو قول لبعض أهل العلم قديما. والكفر والقول بكفر تارك الصلاة ما زال يعني عليه الجماعة، درجة عليه جماعة من أهل العلم قديما وحديثا. هذا جملة ما يتعلق بهذا الباب من المسائل، وفي مسائل أخرى نرجئها إن شاء الله تعالى على الكلام عما يتعلق بمسائل هذا الباب. نكتفي بهذا القدر. الله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال يقول: إذا دخل الرياء في العمل كالصلاة وغيرها فهل أعيدها من أولها؟ هذا مر بيانه. إن كانت النية خالصة لله جل وعلا في مبتدأ العمل، أي أصل العمل كان لله لم يكن مشوبا بنية الإشراك حينها، ثم كان الرياء عارضا، فهو في أحد حالتين: إما أن يطرده ويدفعه ولا يسترسل معه، فحينئذ صلاته صحيحة تامة ولا إشكال عليه، وهذا باتفاق العلماء. والحالة الثانية أن يسترسل معه الرياء، أن يسترسل معه الرياء، فهذا يبطل أو لا يبطل؟ هذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يبطلها، ومنهم من قال العبرة بالأصل. من قال لا يبطلها فإنه لا يقول بالقضاء مطلقا، ومن قال إنها تبطل أو إنها لا تقبل فهؤلاء اختلفوا. والصحيح على مذهبهم كذلك أن الصلاة لا تعاد، وأن نفي القبول غير نفي المطالبة، وهو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فصدقه بما قال لم تقبل له صلاة 40 يوما، مع أنه مأمور بأدائها وليس مأمورا بإعادتها بعد قضاء 40. فكذلك هنا يقول أن الأجر لا يثبت، والأجر يزول وربما يأثم، وأما إعادتها فذلك ما يحتاج إلى دليل مستقل، وليس ثمة دليل فلا يعاد. والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل أهل الكتاب هم اليهود والنصارى فقط، وهل أن الصابئة داخلون في أهل الكتاب؟ المقصود أصالة اليهود والنصارى، وإن كان أهل الإسلام أنفسهم أهل الكتاب، فنحن أهل الكتاب لأن أنزل علينا كتابا، وكل من نزل عليه الكتاب فهو من أهل الكتاب. ولكن المقصودين وهم الذين بقي أثرهم وبقيت دعويهم أو دعواتهم إنما هم اليهود والنصارى. وأما الصابئة فقد اختلف العلماء في تعيينهم، منهم من قال هم عباد الكواكب، ومنهم من قال هم الذين أرسل فيهم إبراهيم عليه السلام، ومنهم من قال غير ذلك، وإن كان القول الأول منقوض والله أعلم لقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فكيف يعبد الكواكب ويقال يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فهذا ليس بمتجه. ولكن إن ثبت أن أقواما أهل كتاب فالأمر يشملهم. والله أعلم. نكتفي بهذا القدر.